الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، فهذه هي الحلقة 30 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. نكمل فيها القول أو الحديث عن قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخرها. ذكرنا من فوائدها ما سبق، ومن فوائدها أن هذه الجنات فيها القصور الشامخة والأشجار العالية، لقوله من تحتها الأنهار، فإن التحت لا بد أن يكون له فوق، ومعلوم أن هذه الأنهار لا تجري من أسفل أرض الجنة، ولكنها تجري من تحت ما فيها من الأشجار والقصور. وقد قال الله تعالى في سورة الرحمن: حور مقصورات في الخيام. وبينت السنة هذه الخيام الجميلة الرفيعة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن في الجنة أنهارا، لقوله تجري من تحتها الأنهار، وأن فيها ثمارا، لقوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ولكن هذه الأنهار وهذه الثمار لا تشبه في الحقيقة ما في الدنيا من الأنهار والثمار، بل هي تختلف عنها اختلافا عظيما لا يمكن أن يدركه الإنسان بحسه في الدنيا، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أو ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن فيها اسم مسم لكن يختلف الحقيقة. فقوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، النخل والرمان والفاكهة موجود في الدنيا لكن تختلف، كمان الحياة هناك تختلف عن الحياة في الدنيا. أو انظر مثلا إلى الناس في هذه الدنيا يحتاجون إلى النوم مثلا، في الجنة لا يحتاجون إلى النوم فلا ينامون، تصيبهم الأمراض والأوصاب في الجنة لا تصيبهم. في الدنيا إذا سقط الإنسان في النار احترق ومات، في الآخرة إذا سقط في النار فإنه وإن احترق ونضج جلودهم من النار لا يموتون، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة كما يتنعمون بالطعم يتنعمون أيضا بالليل، حيث يؤتى إليهم بهذه الفواكه المتشابهة، ثم إذا أكلوها صارت مختلفة عما سبق، وهذا يعطي الإنسان زيادة في اللذة وشهوة الطعام. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة أزواج مطهرة يتلذذ الإنسان بهم ويتمتع بهم، كما قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى في سورة الرحمن: متكئين. وقال تعالى في سورة الرحمن: فيهما من كل فاكهة زوجان وبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وهذا يدل على أنهم يتلذذون بهذه الزوجات في الجلوس على الأرائك والاكتفاء عليها مع تقديم الفواكه من الولدان والخدم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة خارجون فيها، وقد بينت الآية الأخرى أن هذا الخلود خلود أبدي لا يبغون عنه حولا ولا يخرجون منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل الصالح والترغيب فيه، لأن الأمر بالبشارة الجنة لمن آمن وعمل صالحا يقتضي حث هؤلاء المبشرين على العمل بل على الإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الآيات في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أي مثل كان، وذلك لأن الأمثال التي يضربها للناس يضربها الله للناس فيها من العبر والمصالح ما يجعل ضربها من الحكم العظيمة التي ينتفع بها العبر. فقد ضرب الله مثلا بالعنكبوت ومثلا بالذباب، وهنا قال بعوضة فما فوقها، قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. والرب عز وجل يضرب هذه الأمثال من أجل العبر ومصالح العباد، ولهذا لا يستحي عز وجل أن يضرب هذه الأمثال وإن قلت. قال هنا: بعوضة فما فوقها. البعوضة واحدة البعوض وهو معروف، وما فوقها كالذباب والعنكبوت. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.